بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النظرية التي نقحناها وبيناها في الأبحاث السابقة حول هذه المسألة، وهي أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أن الله سبحانه وتعالى لماذا يكتب شيئا على الإنسان. قلنا بصدد الجواب على هذه المسألة، وهي أنه الآيات المباركة والروايات تثبت هذه الحقيقة، أن هذا الذي يصيب الإنسان مكتوب عليه، مكتوب في علم سبحانه وتعالى، مكتوب في لوح المحفوظ، مكتوب في كل مراتب علم الله سبحانه وتعالى. بهذا المقدار واضح أننا سننتهي إلى الجبر، سننتهي إلى سلب الاختيار. نحن هنا وقفنا حتى نبين هذه الحقيقة، وهي أنه لماذا كتب على الإنسان ذلك. أجبنا عن هذا السؤال: إنما كتب عليه ذلك لأنه علم الله منه أنه سيريد ذلك فكتب. إذن كل ما كتب على الإنسان إنما كتب عليه لأنه علم الله أنه سيختاره، أنه سيريده، أنه سيذهب إليه سعيا ساعيا حثيثا لتحقيقه في الواقع. إذن صحيح أن أفعال الإنسان مسبوقة بكتابة الله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن لماذا كتب على زيد أن يكون سعيدا، وكتب على أمر أن يكون شقيا؟ لما لم يكتب العكس؟ لما لم يكتب كلاهما في الأشقياء، كلاهما في السعداء؟ الجواب على ذلك: إنما كتب زيد في السعداء أو في الأشقياء لأنه أراد أن يكون من السعداء أو من الأشقياء، علم الله منه، وعلم منه أنه يريد أن يكون نبيا فجعله من الأنبياء، وعلم أنه يريد أن يكون وصيا فجعله من الأوصياء، وهكذا. وهذا صريح الرواية التي قرأناها، وإنما للتذكر فقط، صريح الرواية التي قرأناها من البحار، الجزء العاشر صفحة 170. الإخوة يتذكرون الرواية التي قرأناها هناك، الرواية قال: وحفظهم إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناسا طهر ميلادهم، يعني كتبهم في الطاهرين، في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، وطيب أبدانهم، مو فقط أرواحهم وإنما أبدانهم أيضا، خلقها من طينة غير طينة الآخرين، وطيب أبدانهم وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، هذا كله قام به، أخرج منهم الأنبياء والرسل فهم أزكى فروع آدم. لماذا فعل كل ذلك الأجل؟ حالة إما أنه أراد ذلك ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه مقولة الأشاعرة التي أبطلناها فيه. فعل ذلك لا لأمر استحقوه من الله عز وجل، لأنه لا يوجد لأحد حقا عليه سبحانه وتعالى، ولكن لماذا فعل فيهم ذلك؟ قال ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيء، علم منهم أنهم يريدون ذلك، هذه إرادتهم التي علمها من الأزل منهم، فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة. بالطاعة، هي الحيثية التعليلية، الحيثية التعليلية التي اختار وحفظ وإلى آخره. لماذا؟ لماذا كل ذلك؟ لأنه علم منهم أنهم يريدون طاعته ولا يشركون به شيئا، وعلم من الآخر عكس ذلك، فهيئ له ماذا؟ معلمين. هذه أصل النظرية التي نقحناها وانتهينا إليها بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. كما تعلمون أصل النظرية بيناها فيما سبق، وقرأنا أيضا جملة من الآيات والروايات التي تؤيد هذا المعنى، هذا المذهب الذي ذهبنا إليه، ولكنه كما تعلمون أنه كلما ازدادت الشواهد لإثبات المطلب يقينا يحصل للإنسان أنس أكثر وإطمئنان أكثر بصحة تلك النظرية، خصوصا وهذه النظرية لعله أول مرة تطرح في مثل هذه الأبحاث. ومن هنا نحن قبل أن ننتهي إلى النتائج المترتبة على هذه النظرية والمسائل التي نريد أن نحلها من خلال هذا التوجه وهذا الحل، أيضا نذكر جملة من الشواهد القرآنية لإثبات المطلب. فالشواهد الروائية قرأنا في الأبحاث السابقة جملة منها، ولكن طبعا آيات القرآنية قرأنا من قوله القبيل قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، قلنا لعل المراد منها هذا المعنى، ولكن هناك شواهد أخرى في القرآن الكريم تثبت هذه الحقيقة. الشاهد الأول هو ما ورد في سورة الأنعام الآية 53، الآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض وكذلك فتنا بعضهم ببعض في الميزان. أنا أقرأ من أصل الآية قبل فيه، أنا أقرأ هنا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الإشارة إلى من؟ إلى الأنبياء. لماذا الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء وميزهم بالنبوة، ميزهم بالرسالة، أعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين؟ لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اختارهم. ثم الآية تبين علة أنه يمن عليهم ويمنع الآخرين، يعطي هؤلاء ولا يعطي أولئك، يبين الحيثية التعليلية في ذيل الآية. يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، يقول إنما فعلنا بهم ما فعلنا لأنه نعلم أنهم شاكرون، علمنا منهم أنهم يريدون الشكر، يريدون الطاعة، يريدون التوحيد، يريدوا أن يكونوا من الموحدين. عند ذلك مننا عليهم، ميزناهم من بينهم. وهذا ما يشير إليه أيضا السيد الشهيد سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء السابع صفحة 104. يقول وقوله تعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه عندي أليس، ما أدري الآية أليس هي أو أوليس، بلي أوليس مع الواو، أنا كاتبها هالشكل ما أدري، شوف المتن يقول لي عندهم قرآن معهم يطلعون الآية حتى لا نقرأ غلط. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني في المتن كاتبة هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولكنه هنا في الشرح يقول أوليس، هذا مو مهم. الإخوة إذا أكو عندهم قرآن ينظر لها أليس الله على صور كاتبة على أي نحو. قال وقوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين جواب عن استهزائهم المبني على الاستبعاد، حيث قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هذا استهزاك، لماذا يميزون هؤلاء؟ نحن بشر وهم بشر. بقولهم أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، ومحصله الجواب ما هو؟ يقول أن هؤلاء شاكرون لله دونهم، ولذلك قدم هؤلاء لمنه وأخرهم. إذن إنما قدم هؤلاء للامتنان عليهم وأخر أولئك جزافان كما يتصور الأشعري لا يسأل عما يفعل، أو على أساس إرادة هؤلاء المقدمين وعلى أساس إرادة أولئك المؤخرين. من الواضح أنه إنما قدم هذا وأخر ذاك باعتبار أنه هؤلاء أرادوا أن يتقدموا وأولئك أرادوا أن يتأخروا، فكنا سبحانه عن ذلك بأن الله أعلم بالشاكرين لنعمته، أي أنهم شاكرون. وهذا الشكر ما هو؟ قال ومن المسلم أن المنعم إنما يمن وينعم على من يشكر نعمته، وقد سمى الله تعالى توحيده ونفي الشريك عنه شكرا. أتلتفتوا؟ إذن هذه أليس الله أعلم بالشاكرين؟ هؤلاء يشكرون الله على على التمة وعلى الخبز يشكرون الله؟ يقول لا، الشكر هنا في مقام التوحيد. إذن أيضا مرجع هؤلاء مرجع هذا الشكر إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى أنهم موحدون. قال حيث سمى الحق سبحانه وتعالى توحيده ونفي الشريك عنه شكرا في قوله، حكاية عن قول يوسف ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالآية تبين أنهم بجهالتهم يبنون إلى آخر. إذن هذه الآية الكريمة تثبت هذه الحقيقة التي نحن انتهينا إليها في الأبحاث السابقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما قدم بعضا على بعض وأخر بعضا عن بعض، إنما من على بعض بالنبوة والرسالة والإمامة ولم يمن على الآخرين ذلك. هذا ليس بأمر جزافي، ليس من قبيل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كما يدعيه الأشاعرة، وإنما علم كل واحد منهم ماذا يريد لو تهيأت له الإمكانات، وحاسبه وهيأ له على حسب إرادته وتخيله. هذا المورد الأول. المورد الثاني أيضا في سورة الأنعام الآية 124. الآية 124 أيضا فيها إشارة إلى هذا المطلب، في الجزء السابع من الميزان صفحة 341. الآية طويلة ولكن المقدار الذي نحتاجه من الآية هذا المعنى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ستعلمون هذا السؤال يبقى يدور في قلب الإنسان، لماذا جعل فلان نبيا ولم يجعل فلان نبيا؟ لماذا جعل فلان إماما ولم يجعل فلان إماما؟ لماذا الله رزق فلان هذه النعم ولم يرزق فلان هذه النعم؟ طبعا المقصود من النعم هنا مو ما يرتبط بالأمور المادية، لا بالأمور المعنوية. الجواب يأتي صريحا في القرآن: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أعلم بماذا؟ متعلق الأعلمية بماذا؟ الله أعلم، يقول أنا أعلم حيث أجعل رسالتي، أنا أجعلها هنا ولا أجعلها، لماذا؟ ها؟ من الواضح أنه هي قريبة من الآية السابقة: الله والله أليس الله بأعلم بالشكري؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني علمت منهم أنهم يريدون هذا، وحيث أني علمت منهم ذلك فحاسبتهم علي. وهذا هو صريح المعنى الوارد في الروايات. تذكرون هذه الرواية نحن قرأناها وسنأتي إن شاء الله إليها تفصيلا ونقرأها. هذه الرواية التي قالت الإمام سلام الله عليه قال فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر وأخفى، وأنا المطلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل خلقه. بلي البحار الجزء الخامس صفحة 231. ووضح العبارة أنه كل ما فعلته بعبيدي لأني علمت منهم أنهم يريدون ذلك، ولو علمت خلاف ذلك لأعطيتهم خلاف ذلك، لا إلا لا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه. متى عرفته منه سيدي؟ قبل أن أخبره. فلهذا ماذا فعلت له؟ حفظته في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم خلقته من طينة طائرة. عند ذلك عندما ندخل في أخبار الطينة، بعد أخبار الطينة تكون ماذا؟ واضحة جدا. لماذا هذا يجعل طينته طينة طيبة ويجعل ذاك ماذا؟ طينته طينة خبيثة. لماذا يجعل هكذا؟ لأنه أراد أن يكون كذلك، أراد أن يكون كذلك. اللهم هيئ له كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، مو فقط نمدهم في حياتهم، نمدهم حتى قبل حياتهم، قبل أن يوجدون نحفظهم في أصلاب الرجال وأرحم. من هذا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الميزان صفحة 341 طبعا البيروتية أقول: فمرادهم أننا لن نؤمن حتى نؤتى الرسالة كما أوتيها الرسل، يعني كما نزلت الرسالة على النبي الكذائي، خب لماذا لا تنزل الرسالة عليه؟ الجواب ماذا أتى؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفيه شيء من الاستهزاء، فإنهم ما كانوا قائلين بالرسالة، فهو بوجه نظير قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كما أن جوابه أهم يقسمون رحمة ربك كقوله الله أعلم حيث يجعل ويؤيده إلى آخر. إذن الله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما طلبوا الرسالة لأنفسهم قالوا لماذا تنزل الرسالة على فلان ولا تنزل علينا؟ جواب ماذا؟ الله أعلم. أعلم بماذا؟ أليس الله بأعلم؟ لما منهم أنهم هؤلاء سيفون بالوعود والعهود وسيطيعونه، نالوا ما نالوا بالطاعة، فهو أعلم إذن يجعلها هنا ولا يجعلها هنا. هذا هو الشاهد الثالث. الشاهد الثالث الذي يمكن أن نستفيده من الآيات المباركة ما ورد في سورة الكهف. في سورة الكهف الآيات 80 و 81 و وثمن. القرآن الكريم بعد أن ينقل تلك القضية الواقعة بين موسى عليه وعلى نبينا على في التحية والسلام مع ذلك العبد الذي قال القرآن عنه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، ولكن علمناه بالواسطة لو بلا واسطة، وعلمناه من لدنا علم، احنا أعطيناه علم بلا واسطة. فمن هو هذا الذي أخذ العلم؟ طبعا هو القرائن، أقول أنه من المستقين هذا، من المخلصين هذا، لأنه في الروايات عندنا أنه الخضر، هسه الخضر هذا اسمه المهم، من خلال القرائن الموجودة في القرآن الكريم قرائن كثيرة، فوجد عبدا، ولكن من أي عبيد هذا؟ من عبادنا. وتعرفون هذه النسبة، أي نسبة هذه؟ هذه من قبيل بيتي، من قبيل جنتي، من قبيل عبادي، من قبيل عبادنا. إذن هذا عبد مخصوص، مو أطلق العبد، عبدا من عبادنا. وإذا صار عبدا من عبادنا هذه بعد يستلزمها آتيناه رحمة من عندنا، إنه إذا صار عبد مخصوص الله أطمئنه طبيعي مولانا، حتى في الأمور المادية أنتوا إذا شايفين فد مولى أو حد فد عبد مخصوص يعرف شيء أطمئنه، كل الهدايا والعطايا تأتي لمن؟ تأتي لهذا العبد. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، كل عندنا، وعلمناه أيضا هو المعلم، أم من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك من نبي من أولي العزم، أنت المرشد، أنت الدليل وأنا وراك أمشي، أتبعك على أن تعلمني مما علمت شنو رشدا. نبي من أولي العزم يريد رشدا ممن؟ من هذا العبد، أليس هو رشيد يعني موسى، وحتى يحتاج إلى رشد؟ وفوق كل ذي علم عليم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. تبين هذا علام الغيوب، يعلم في نفسه موسى ما هو، لأنه موسى بعد لم يظهر منه أنه لا يستطيع الصبر، ولكن أخبره هذا العبد ماذا؟ أخبره قال لا ما تستطيع. حتى موسى ما حاول أنه يبين أنه بابا من يقول سمجتي بأس شوف شون أصدر، لا، أثبت له في كل واقع أنه يستطيع أن يصبر أو لا يستطيع، لا يستطيع. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما تعرف شيء، ماكو واحد يقول له بابا تعال أدرس يمي أدرسني، يقول له بابا أدرسك أنت ما تفهم شنو، ما تفهم شنو، أنا أدري في الأشياء ما زابين إليك. موسى أفض، بس شنو الامتحان من الإلهي فيه لموسى؟ هذا موكول للبحث التفسير. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ظهر نظر الى ظاهر العمل وحكم عليه، وظاهر حجه لمو حجه، ظاهر حجه منه وظاهر العمل انه قتل غلاما، يعني هذه مسموح له ولا ما مسموح له، والظاهر حجه قطعا حجه. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبر، قال لا تؤاخذ، هي المؤاخذه من يؤاخذ؟ الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عبيد، يظهر أن هذا المقام كان يعرفه موسى جيدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، بس مشكلة النسيان في أنبياء وللعزم هذا مشكلة أخرى، الرتبة هذا في محل آخر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني ما لو. موسى يقول ولا تحمل علي، ما أتحمل ولا تحمل عليه، الكريم الله مساعده. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. بلغت له بلغت فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. أستاذنا وشيخ الأستاذ حسن زاد آملي عندما وصل إلى هذه الآية المباركة: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: نهره بهذه الجملة. قلت: كما يقول بعضكم لبعض، كيف ينهره بصيغة أن يريد أن يرده، يريد أن يقف أمامه؟ لم يقلها بصيغة هادئة، لنا نهره بها. أما السفينة فكانت لمساكين. أنا ما أريد الآن شاهدي هالجملة، شاهدي هاتين الآيتين الأخريين، محل شاهد هذا. وأما الغلام، اكتفتوا جيدا، محل شاهدنا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، محل شاهد هذا الآية. كيف يقول: إنما بعثنا عبدا من عبادنا ليقتل الابن. لماذا فعلنا ذلك؟ جزافا، حتى لو كان أب والأم فاسقين هم كنا نفعل لهم هذا أو لا نفعل لهم؟ وبعبارة أخرى، نحن إنما رفعنا هذا المانع من أمامهم وهو الولد الكافر، لأنه يرهقهما طغيانا وكفرة. لماذا رفعنا هذا المانع من أمامهم؟ لماذا؟ ما هي الحيثية التعليلية؟ بينت الآية ما هو؟ فكان أبواه مؤمنين. فإذا الحيثية، لماذا رفعنا هذا المانع؟ إيمان الأبوين. إذا الله سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ تقول: عبدي، إذا كنت معي، كنت مؤمنا، ماذا أفعل لك؟ مو فقط أهيئ لك الأسباب، وإنما أرفع من أمامك الأوائق جميعا، كل الموانع أرفعها، أنا أرفعها لك. إذا تذكرون مرارا أنا ذكرت هذا المطلب، قلت أن الله يقول: أنا عامل مطيع لإرادتك. ماذا تريد أن أهيئ لك؟ مو فقط أهيئ لك بعد الإرادة، أهيئ لك قبل الإرادة، قبل أن توجد هم أهيئ لك المستقبل. هذا المثال اللي احنا مرارا نذكره، نقول: من قبيل إنسان يجلس وراء السيارة وإلى دافع، الدافع هو من؟ هو الله. يقول: ولا أنقطع عنك. حتى بعض الأحيان تشتموني هم لا أنقطع، بعض الأحيان تكفر بي هم لا انقطع عنك، بعض الاحيان اقول انقطع عنك او لا انقطع عنك، لا انقطع عنك. اصل اذا انقطعت عنك تكون عدما، لا حول ولا قوة الا بالله. من هنا تكفر بي، من هنا ترجع الي. هم عندما ترجع الي مو فقط اعفو عنك، والله يحب الصدق، مو فقط اعفو عنك وانما احبك. إذن الشاهد في هذه الآية: وأما الغلام لماذا قتلته؟ قال: فكان أبواه مؤمنين. هذه الحيثية التعليلية. إنما أمرت، لأنه بعد ذلك يقول: كل ما فعلته وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه. هذا أمر الله. لماذا كان أمر الله؟ فكان أبواه مؤمنين. فأردنا مو فقط نرفع السيئة من أمامه، نبدل السيئة بماذا؟ حسنة. ويجعل الحسنات درجات كما في الأدعية كما في الدعاء، مو فقط أنه يبدل السيئة حسنة بل يجعل نفس الحسنة ماذا؟ يرفعها درجة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار، هذا الشاهد الثاني، وأما الجدار لماذا؟ قال فكان لغلامين يتيمين. قم يخل هو أي أيتام أكون؟ خب الله سبحانه وتعالى لماذا لم يأمر بذاك الخير لهم؟ قال ها، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. إذن التدخل الرباني والإلهي في هذه القضية لأي شيء؟ ما هي الحيثية؟ ها؟ لا أسأل عما أفعل هكذا جزار لو وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وهذه الرحمة الخاصة ليش ما ينزلها مكان أصل؟ هذه الرحمة الخاصة مو الرحمة العامة. هذه هاي الرحمة الخاصة لماذا لا تأتي في مكان آخر؟ لماذا؟ فقط هل يأتي من كان في المدينة؟ لأنه هذا عدة مقدمات. هاي الرحمة الخاصة تنزل هنا لماذا؟ مقدماتها موجودة، كان أبوهما صالح. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في ذيل هاتين الآيتين في المجلد 13 من الميزان صفحة 348 348 يقول وأما الغلام إلى أن يأتي يقول وأن يكون المراد بقوله أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يغشيهما ذلك، يعني ماذا؟ يعني أن يحمل والديه على الطغيان والكفر بالإغواء والتأثير الروحي لمكان حبهما الشديد له، فقد يتأثر الحق سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ خوفا عليهما على الأبوين ماذا فعل؟ رفع هذا المانع، رفع هذا المؤثر. إن الله إذا أحب بعيد إذا أحب عبدا ماذا؟ ابتلاء. من يبتليه ماذا يفعل به؟ يهيئ له المقدمات أو لا يهيئ؟ كل شيء يهيئ له، لأنه بهذا الابتلاء يريد أن يرفع. يعني تصور الإنسان هسه فقط يبتلي ويترك، لا لا أبدا. عين الله الناظرة تنظر إليه ولكن تريد أن ترفعه، ولكن من خلال الابتلاء. ثم يقول والآية على أي حال تلوح على أن إيمان أبويه كان ذا قدر عند الله، ويستدعي ولدا مؤمنا صالحا يصل رحمهما، وقد كان المقضي في الغلام خلاف ذلك. لماذا كان المقضي في الغلام خلاف ذلك؟ يعني الكفر، إن هو أراد الكفر لنفسه، فأمر الله الخضر بقتله ليبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. من هنا فليلتفت الإخوة جيدا لهذا المطلب، أن الإنسان إذا كان لله كان الله له، وإذا كان الإنسان وإذا كان الله للإنسان فهل يخشى أحدا؟ أنت إذا في بلد عندك فد موظف شرطي مولانا اسمه بعد تفعل ما تشاء، فكيف ومعك القادر المطلق؟ كيف ومعك الله سبحانه وتعالى؟ أقول أنا معك. لماذا؟ فلهذا عندما وصل موسى إلى البحر قال له لا تخاف دركا ولا تخشى، من تخاف؟ أنا معك. يهيئ لك الأسباب، يهيئ لك المقتضيات، ويرفع عنك الموانع. وذكر يتم الغلامين ووجود كنز لهما تحت الجدار، ولو انقضى لظهر وضاعة، وكون أبيهما صالحا كل ذلك توطئة وتمهيد لقوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. التفتوا جيدا، ذكر الغلامين ووجود الكنز، المهم أي قيد، وكون أبيهما صالحا. لهذا قال فرحمته تعالى سبب لإرادة بلوغهما واستخراجهما كنزهما، وكان يتوقف على قيام الجدار فأقاله الخضر. الآمر هو الله والمأمور عبد من عباد. هذا إنسان، الإنسان يصل إلى هذا المقام وهو أنه يريد أن يهيئ لك الأسباب ويرفع الموانع، من يكون المتولي للأمر؟ الله. من يقوم المنفذ؟ ها؟ عبد من عبادنا. يعني أن المؤمن يصل إلى هذا المقام، إلى أي مقام؟ أن الذي يدبر أمره هو الله مباشرة، والذي ينفذ أموره هو من؟ عبد. إنسان يصل إلى هذا المقام. وكان سبب انبعاث الرحمة صلاح أبيهما، هاي الرحمة الخاصة التي الله سبحانه وتعالى بعث لأجلها عبدا من عبادنا، سببها ما هو؟ سببها صلاح الأب. هذا مشاهد. وأوضحها جميعا في اعتقادي هذه الآية المباركة كما في سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم هذه الآيات جاءت. الآية 34 من سورة إبراهيم. قبل هذه الآية المباركة توجد هذه الآيات الشريفة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. نحن أمرناهم بالطاعة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. كلام من ناصح مشفق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أمرناهم بالصلاة، أمرناهم بالعبادة، أمرناهم بالإنفاق، كل ذلك توطئة لهذا اليوم الذي لا يوجد فيه شيء أبدا. ثم خب أنت أمرتهم، هل أعطيتهم في مقابله شيء؟ هيأت لهم؟ قال بلي، الله الذي خلق السماوات والأرض. هذه أمرناهم بالعبادة، ولكن مو همتين تركناهم في صحراء قاعلة، قلنا لهم اذهبوا وهيئوا المقدمات وارفعوا الموانع، انا تركتكم اصلا في صحراء لا مفكر. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار لا تحد ولا تحصى وآتاكم من كل ما سألتم. احنا امرناكم من تلك الجهة بالعبادة والانفاق، ولكن من المقدمات ماذا هيئنا لكم؟ هيئنا بعض المقدمات، نصف المقدمات، ربع المقدمات، لكل المقدمات، كل ما تحتاجون اليها، ما تحتاجون اليه في المسيرة الى الله، في السير الى الله سبحانه وتعالى، نحن ماذا فعلنا؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. بعد هذا الذي آتانا من كل ما سألناه منتهي متناهي لا متناهي؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طلبنا منا عبادة، وهاي العبادة همات لأجلي لو لأجله؟ لأجل. ثم مع ذلك هيئنا له وسخر لكم كل شيء، ثم بعد ذلك أعطيناه نعم ماذا؟ لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك ماذا فعل؟ إن الإنسان لظلوم كفر. محل الشاهد هذه الآية المباركة، ولعلها من أوضح الشواهد القرآنية بحسب اعتقاد القاصر. وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه الآية، هذا المقطع الذي هو محل الشاهد، توجد فيه أبحاث بنحو الاختصار أشير إليها، تفصيلها في التفسير. فيها كذا أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من السؤال؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا أي سؤال؟ هو السؤال اللفظي للسؤال الحقيقي لسان الاستعداد. بالبداهة ليس لسان اللفظ، لماذا؟ لأنه بالوجدان نجد بأنه لم يؤتنا كل ما سألناه لفظا، كل ما سألناه لفظا أجبنا عليه، ها؟ لم نجب. هذا مضافا إلى وجود قراء أخرى الآن أنا لست بصدد بحثها، سيد العلامة يشير إليها الإخوة اليدون يراجعون فيه الجلد 12 صفحة 60 من الميزان كما قلت الطبعة البيروتي. قال: وإذ كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع حاجة كل محتاج ممن سواه، لا يتعلق شيء بذاته فيما يحتاج إليه في وجوده وبقائه إلا بذيل جوده وكرمه، سواء أقر به أو أنكره، أقر به باللسان أو أنكره بحسب اللسان. في الواقع ونفس الأمر، هو إن من يسأل؟ يسأل الحق سبحانه وتعالى، وهو تعالى أعلم بهم وبحاجاتهم ظاهرة وباطنة من أنفسهم. كان كل من سواه عاكفا على باب جوده سائلا يسأله رفع ما حلت به من حاجة، سواء أعطاه أو منعه، وسواء أجابه في جميع ما سأل أو بعضه. إلى السائل هو الإنسان، والمسؤول من هو الله. علم الإنسان بذلك أو لم يعلم، هذا هو حق السؤال وحقيقته، يختص به تعالى ولا يتعداه إلى غيره. هذا السؤال الحقيقي. إذن السؤال في الآية أي سؤال؟ هو السؤال الحقيقي في قبال السؤال اللفظي، والسؤال الحقيقي بحسب لسان الاستعداد. هذا البحث الأول. البحث الأول الثاني، أن من في الآية وآتاكم من، هذه من تفيد التبعير أو لا تفيد التبعير؟ يعني وآتاكم من بعض ما سألتموه. السيد العلامة يصرح أيضا يقول: لا، وظهر أن من في قوله من كل ما سألتموه ابتدائية تفيد أن الذي يؤتيه الله مأخوذ مما سألوه، سواء كان جميع ما سألوه كما في بعض الموارد أو بعضها. إذن من لا تفيد التبعير، وإلا لو كانت تفيد التبعير كان معناه أنه دائما عندما تسأل الله يعطي ماذا؟ يعطي البعض، معنى ليس كذلك. السؤال الثالث، وهو أن الإتيان إتيان لمن؟ للفرد أو للنوع؟ وآتى النوع كل ما سألوه، لو وآتى كل فرد كل ما سألوه. اكتفتوا هذا النكتة لطيف. الآية قالت وآتاكم، هل الضمير آتاكم إلى من يرجع؟ إلى كل فرد فرد، لو يرجع إلى المجموع. إذا قلنا إلى كل فرد فرد، يعني معناه أنه كل فرد فرد كل ما سأل، سأل أوتي أو لم يؤت. أما إذا قلنا لا، أنه للمجموع، هذا مو بالضرورة أن كل فرد فرد أوتي كل ما سأل، لعله بعض ما سأل ولعله لم يعطى، ولكن المجموع لا يهنى. ما أدري واضح المطلب؟ ها؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى بني سيدنا، قلنا إذا قلنا آتاكم، هذا ضمير آتاكم على من يعود؟ يعود على المجموع، يعني النوع الإنساني، لأن هذا الكلام علم موجه هو إلى الإنسان. آتى الإنسان، والإنسان من هو؟ زيد وعمر وبكر وخالد، يعني الإنسان بما هو إنسان محتاج إلى الطعام، الإنسان بما هو إنسان محتاج إلى المكان، الإنسان بما هو حاجات ظاهرة وباطنة هيئة أو لم يهيئ، الإنسان بما هو إنسان محتاج إلى النبوة والرسالة، محتاج ومو محتاج. آتاهم كل فرد زار لو آتى النوع، كل فرد زار لو آتى النوع. ومن الواضح أن الرسالة لم تصل إلى كثير من الأفراد، تمام؟ إذن تظهر الثمرة. هذه آتاكم، هذه ضمير آتاكم من النوع لو الأفراد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليك ما يقول النوع، يقول هذا بالنسبة إلى السؤال. أما بالنسبة إلى الإئتاء وهو الإعطاء فقد أطلق من غير أن يقيد باستثناء ونحوه، فيدل على أنه ما من سؤال إلا وعنده إعطاء، وهذا قرينة أن الخطاب للنوع مو للفرد بما هو إلا أنه لا محذورة أن نقول أنه للنوع وللفرد. مش المشكلة التي دعت السيد العلامة أن يقول للنوع فقط، للأفراد بعد وجد بأنه كثير من الأفراد لم يصل إليه، ولكنه بهذا المعنى اللي احنا بنبينه، آتاكم من كل ما سألتموه، يعني إنسان ماذا سأله في أصل وجوده؟ في أصل وجوده سأل أن يكون نبيا، الله أعطاه وصار نبيا. سأل أن يكون فرعونا، الله أعطاه وصار ماذا؟ فرعون. سأل أن يكون إماما، الله أعطاه وصار إماما. إذن أعطاكم من كل ما سألتم، لا أريد أن أنسي ذاك المعنى، أريد أن أقول لا يتنافى مع هذا المعنى الذي نذكره أيضا. هذا من الشرح الثالث الذي بيناه هنا. شواهد أخرى أكو بعد الآن لا نطيل الحديث عندها، ولكنه نرجع إلى أصل البحث الذي انقطعنا منه في قبل التعطيل. إذا يتذكروا الإخوة نحن قلنا وقت انتهى، ولكنه فقط عنوان الحديث. قلنا بأنه بناء على ما ذكرناه في هذه النظرية عندنا مجموعة من المشكلات العقائدية ومجموعة من الأمور المرتبطة بالمعارف، هذه لابد أن تحل بناء على هذا التوجه الذي انتهينا إليه. المسألة الأولى التي لا بد أن يقع الحديث عنها أخبار الطينة. المسألة الثانية مسألة القضاء والقدر الإلهي. المسألة الثالثة السعادة والشقاوة، الهدى والضلالة، الاستدراج والاختبار والامتحان، ولعله من أهم هذه المسائل جميعا مسألة إرادة الإنسان، اختيار الإنسان وكيف ينسجم مع القضاء والقدر الإلهي. المشكلة العويصة التي أدت بجملة من المتكلمين إلى الذهاب إلى الجبر هي مسألة ماذا؟ أنه كيف يمكن التوفيق بين القضاء والقدر الإلهي من جهة، وبين أن الإنسان مختار في أفعاله من جهة أخرى. أخبار الطينة كثيرة جدا، نحن نحاول أن نشير إلى بعض هذه الأخبار التي يوجد فيها جنبة عقيد، ولعلها بتعبير مصابيح الأنوار أنها من متشابهات الأخبار. أخبار الطينة بعضها واضحة وبعضها أيضا في أخبار الطينة من المتشابهات، فلهذا عندما يبين هذه الرواية يقول تفسر في مصابيح الأنوار الجزء الأول سيد عبد الله شبر صفحة 11 الجزء الأول، اعلم أن هذا الخبر ونحو هذا الخبر من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار التي تحيرت فيها الأنظار وتصادمت فيها الأفكار واختلفت في توجيهاتها في توجيهها وكلمات علمائنا الأبرار، وقد تخرجوا عما يلزم من ظاهرها من الجبر ورفع الاختيار بوجود. الوجه الأول، الوجه الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى التاسع، تذكر 9 وجوه لهذا الخبر. نحن إن شاء الله تعالى غدا نقرأ هذه الرواية المباركة الشريفة لإخوة من يراجعوها، خلي يراجعوها اللي عندهم، واللي ما عندهم عندهم البحار في الجزء الخامس من البحار الرواية مفصلة، احنا ما نقدر نقرأها كلها، وإن كان أكثرها راح نقرأها باعتبار أنها من الروايات المعقدة في هذا الباب. الرواية في الجزء الخامس من البحار صفحة الحديث السادس صفحة 228، الرواية عن أبي إسحاق الليثي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر يا ابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا كمل في المعرفة، إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني أو لا يزني؟ وبعبارة أخرى هل توجد منافات بين المعرفة وبين ذنوب الجوارح أو لا توجد؟ بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.